في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا وبادروا بشيء من الدلجة. تعال معي الحديث، تكلمنا في اللقاء الماضي عن أبي هريرة، ما معنى إن الدين يسر؟ يسر يعني سهل، وسهولة الدين استجدها في أن الله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة ورفع عنها الآثار وعافاها من الأغلال التي كانت في من كان قبلنا، وهذا من خصوصيات هذه الأمة. ولو قرأت من سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء، وفي قراءة: أصيب به من أساء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالإصر في الأثار والأغلال وضعها الله عن هذه الأمة. الأثار والأغلال معناها الشدة التي كانت عند غيرنا عافانا الله منها. مثال: بنو إسرائيل كانوا إذا أذنبوا ذنوبا في التوحيد، يعني كان أحدهم إذا أشرك توبته من الشرك لا بد من قتل النفس، إذا أخطأ في جناب الله سبحانه وتعالى توبته لا يكفي فيها الاستغفار، لا يكفي فيها الاستغفار، ولكن يقتل نفسه هذه توبة. لما قالوا أن الله جهرة ووقعوا في حق الله تعالى بأي شيء أمره الله، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هذا صح، صح، يعني معناها من يقع في نذر لولي أو لنبي أو لملك أو لحجر أو لشجر، لو على العهد القديم يقتل نفسه، من يحلف بغير الله يقتل نفسه، لا تبقى صعبة جدا. فكان هذا إصر وغل، غل، والغل هذا يعني شيء في الرقبة، شيء في الرقبة يؤدي إلى الإيه؟ إلى إزهاق الروح. يبقى صعوبة هذا الأمر عافانا الله تعالى منها. الذنوب الأخرى كما تعرفون في أمر الطهارة، لو وقع على ثياب أحدهم رذاذ بول ما كان يكفيه الرش ولا الغسل، بل لا بد من قرض الثوب. هذه مشقة أم لا؟ خلاص هو طرطر، هو واقف يبقى روح يقطع هدومه، واللي يقطعه ما يلبسوش، واللي يقطعه ما يلبسوش، صعوبة. فالله تعالى عافى هذه الأمة من الآثار ومن الأغلال، وجعل رسالتها رسالة يسيرة سهلة يطيقها القوي ويطيقها الضعيف، يطيقها الفقير ويطيقها الغني، تطيقها المرأة ويطيقها الرجل، وهكذا. إن الدين يسر، أي ذو يسر وسهولة. ومن هذه الجملة تفهم أن في الدين رخصا لا بد أن يؤخذ بها، فسهولة الدين في اتباع رخصه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. كما يكره أن تؤتى محارمه. عندك رخصة، رخصة استخدمها، ترى الدين سهلا. يعني ذكرنا لآبائنا في موسم الحصاد سيكون بعد شهر، بعد شهر الجميع سيحفر الخمر في الحصاد. المكنة دخلت عند القرية، والمكنة جاءت بتاخد بالساعة، والفدان مثلا ياخد له الفدان 5 ساعات، وهي في المارس تاخد كل وش واحد. البعض منا بيكسل عن الصلاة، وقلت لما خلص اصلي. طب المكنة راحت لك الساعة واحدة، الساعة واحدة، والظهر اذن، والظهر اذن، ما المانع ان تصلي الظهر وان تتبعه بصلاة العصر 4 كذلك؟ يبقى جماعة العصر مع الظهر جمع تقديم في وقت الظهر، بعدها يصبح عندك وقت من الساعة 1 للساعة 6:30، 5 ساعات ونصف. يبقى اذهب، ايه اذهب وادرس، ولا شيء عليك. هذا رفع حرج ام لا؟ رفع حرج، رفع حرج. كذلك لو كان في الجو مطر شديد والمؤذن بدل ما يقول حي على الصلاة قال صلوا في بيوتكم، رفع حرج ام لا؟ رفع حرج. اذا هذه الرخص هي سهولة الدين، سهولة الدين. لكن تعال معي، هناك اناس لا يستخدمونها، لا بل يتنطعون، يتشددون. التشدد معناه يستخدم الرخصة في غير موضعها، والعزيمة في غير موضعها، ويفرض على نفسه أمورا لم يفرضها الله تعالى ولم يكلفه بها. يبقى ده اسمه متشدد. في الرواية ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. يشاد ترى فيها حرف مشدد اللي هو ايه؟ الدال. فرفطه كده، فرفطه، لو فرفطناه يبقى يشادد. يبقى معناها ولن يشادد الدين أحد إلا غلب. من يستخدم المغالاة في الدين يقهر ويغلب ويهلك.